بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين يا رب العالمين. قال الطحاوي رحمه الله: خلق الخلق بعلمه، وقدر لهم أقدارا، وضرب لهم آجالا، ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، وأمرهم بطاعته، ونهاهم عن معصيته، وكل شيء يجري بتقديره، ومشيئته تنفذ لا مشيئة بتقديره. ومشيئته، وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته. ومشيئته، لا ومشيئته، ثم قل ومشيئته. أحسن الله إليك. لعل هذا اللي أذكره أنا. نعم، كل شيء يجري بتقديره ومشيئته. نعم، أحسن الله إليك. وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته تنفذ. لا، ومشيئته، ثم قل ومشيئة مرة ثانية، كأن ساقطة، يمكن سهلة. أقل ومشيئته تنفذ. ومشيئته تنفذ لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان، وما لم يشأ لم يكن، يهدي من يشاء. إلى هنا بس يكفي. لا حول ولا قوة إلا بالله. خلق الخلق بعلمه، يعني خلق الخلق عالما بهم. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ويقرن الله بين الخلق والعلم، وهو الخلاق العليم. فالخلق يستلزم القدرة، وإحكام هذا الخلق يستلزم العلم، وخلقه تعالى محكم، إذن فهو صادر عن كمال العلم. نعم، خلق الخلق بعلم إجبال. وقدر لهم أقدارا. قدر في علمه وفي الكتاب الأول، قدر لهم أقدار، يعني جعل لهم مقادير في خلقه من كل جانب. إنا كل شيء خلقناه بقدر، وفي الحديث الصحيح: قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، فقدر لهم أقدار تجري عليهم، لا يتخلف شيء من أقدار الله. وتوجد الموجودات على وفق ما سبق به علمه وكتابه، تطابق. قدر لهم أقدار في أرزاقهم، وفي آجالهم، وفي أعمالهم، وحظوظهم، وفي كل أموره. ثم قال المؤلف: وضرب لهم آجال. ضرب لهم آجال يعني حدد لهم مدد لوجودهم وحياتهم. ضرب لهم آجال، ودلائل هذا كثيرة في القرآن: فلكل نفس أجل، ما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله، كتاب مؤجل، ولكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ولكل شيء يعني أجل الله تعالى سبق به علمه. ضرب لهم آجال، ومعنى هذا أنه لا يموت أحد قبل أجله، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن كتابا مؤجلا، ولكنه لا يتأخر ولا يتقدم. وهذا كله يؤمن به أهل السنة والجماعة، وهذا كله راجع إلى الإيمان بالقدر الذي هو الأصل السادس من أصول الإيمان. وخالف في ذلك المعتزلة الذين ينكرون القدر ويخرجون أفعال العباد عن قدرة الله وعن مشيئة الله، ومنهم من يخرجها عن علم الله وكتابه، ومن ذلك أيضا يعني أو من فروع مذهبهم أن أن المقتول مقطوع عليه أجل، أما المؤمنون بالقدر فيقولون المقتول ميت بأجله، يعني هذا ما سبق به علم الله إنه يموت بقتل، يموت بذلك السبب المخصوص. أما المعتزلة فيقولون المقتول مقطوع عليه أجله، ومعنى هذا أنه يمكن أن الله قدر لهذا المخلوق عمر، فجاء القاتل فقطع عليه أجله، قطع عليه عمره، لأن القاتل فعله خارج عن مشيئة الله، إذن فهو يعني ما وقع ما حصل من القتل لا بمشيئة الله ولا بقدرة الله تعالى الله عن ذلك، عن قولهم علوا كبيرا. وهكذا كل من يموت بسبب فقد سبق علم الله بأنه يموت بهذا السبب، سواء كان بأسباب يعني هي من أفعال بعض العباد أو بأسباب أخرى كونية، كل ذلك داخل في القدر. فالقدر شامل للأسباب والمسببات والموت والحياة، مقطوع عليه أجل، قدر لهم وضرب لهم آجالا، إيش فعله؟ ولم يخف عليه شيء، ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، ولم يخف عليه شيء من أعمالهم، بل علمه القديم علم كل شيء بعلمه القديم القديم الأزلي، لم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم. ومن ذلك أنه لم يخف عليه شيء من أعمالهم، بل الله يعلم أعمال العباد قبل وجود العباد وقبل أن يفعل العباد أفعالهم، فهو يعلمها، يعلمها إنها ستوجد، فإذا وجدت علمها علما مطابقا للواقع، يعني فيعلمها موجودة. وهذا هو العلم المذكور في بعض الآيات، حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، يعني يعلمهم واقعا موجودا الصادق والكاذب. ما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب. فهذا العلم الذي ظاهره أنه مستقبل، وأن الله يفعل ما يفعل لهذا العلم، هو العلم الوجود، علم الشيء موجودا واقعا. أما علمه أنه سيوجد فهذا سابق ويشمل، وهو علم الله القديم بكل شيء. نعم. ولم يخفى عليه شيء منه. وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. نعم. وأمرهم بطاعته. أمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. هذا فيه التنبيه على أنه يجب مع الإيمان بالقدر على التفصيل المتقدم بعلم الله وكتابه ومشيئته وخلقه، فيجب الإيمان بشرعه. فإن الطوائف يعني ضلت في هذا الباب، فمنهم من غلا في إثبات القدر وأنكر الشرع، ومنهم من أنكر من آمن بالشرع وكذب بالقدر كالمعتزلة. وأهل السنة والجماعة يؤمنون بالشرع والقدر جميعا، فيؤمنون بالقدر وأنه شامل لكل شيء، ويؤمنون بالشرع ويؤمنون بأنه لا تعارض بين الشرع والقدر، وأن الشرع وأن القدر يؤمن به ولا يحتج به ولا يعترض به على الشرع، وأن العبد يعني يجب عليه أن يتبع الشرع ويؤمن بالقدر ولا يحتج بالقدر على الشرع كما فعل المشركون الذين عارضوا الرسل وقالوا لو شاء الله ما أشركنا. وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته سبحانه وتعالى، يعني على ألسن رسل من أول منذ أهبط الله آدم إلى آخر الدنيا. الشريعة، الله خلق الخالق ليعبدوه، وأرسل الرسل وأنزل الكتب. الحمد لله يرحمه. رحمك الله. من هو دي محمد؟ لا إله إلا الله. نعم. إيش بدأ؟ قال وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته. ومشيئته، كل شيء يجري على وفق تقديره السابق ويجري بمشيئته. كل شيء، كل شيء بهذا العموم، كل شيء. ومشيئة الله نافذة لا مرد لها بخلاف مشيئة العبد. العبد قد يشاء ما لا يكون وقد يكون ما لا يشاء، أما الله فإنه ما شاء كان ولا بد، ما شاءه لا يدخل، وما لم يشأ لا يكون. فلا بد من العبد له مشيئة، لكن مشيئة العبد مقيدة بمشيئة الله، ومشيئة العبد ليس من اللازم أنها تتم وتنفذ، فمشيئته تنفذ لا مرد لحكمه سبحانه. شاء العباد أو رضي العباد أو كرم، لا مشيئة للعبد إلا للعباد إلا ما شاء له، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، لأنه سبحانه وتعالى لا مرد له، لا مرد لحكمه. لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه سبحانه وتعالى. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، ويقول تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يريدك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. إلى هنا يا عين. أحسن الله إليك. عاد في نسخة ثانية يا شيخ، وكل شيء يجري بقدرته ومشيئته. شيء نسخة، نسخة ثانية غير اللي نقرأ. وكل شيء يجري بقدرته ومشيئته، ومشيئته تنفذ. إله. أحسن الله إليك.